المسألة الثانية تقدمت معنا المسألة الأولى المتعلقة بقوله ومن لم يستطع منكم طولا، وهي في حكمة الآية، وذكر حكمة الآية. وهذه المسألة الثانية تتعلق بما سيأتي الكلام عليه. قال المسألة الثانية في فهم سياق الآية، أي ما هو الذي يفهم من سياق الآية، وهذا الذي فيه الخلاف على ما سيأتي ذكره. اعلموا وفقكم الله تعالى أن العلماء اختلفوا في سياق هذه الآية، فمنهم من قال إنها صيغة مساق الرخص، وهذا هو الصواب خلافا للحنفية كما سيأتي. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فالآية صيغة مساق الرخص كغيرها من الآيات، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، هذه صيغة مساق الرخصة في من لم يجد الهدي. ممن هو متمتع فإنه ينزل إلى الصيام عشر أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. وهكذا ما سيأتي من النظائر التي صيغت مساق الرخص، وهذه الآية من هذا الباب وليست أصلا كغيرها من الآيات، وأنه يجوز للرجل أن يتزوج بالأمة وإن وجد السعة في الزواج بالحرة، بل هذه الآية إنما صيغت مساق الرخصة، وأنه ليس له أن يتزوج بالأمة إلا إذا لم يجد المهر الذي يمهر به الحرة مع خشية العنت. فمن قال بأنها صيغت على أنها أصل جوز نكاح الأمة وإن وجد ما يمهر به الحرة، وهذا قول الأحناف على ما سيأتي وقول مشاهد. هذا حاصل هذه المسألة، هل الآية صيغت مساق الرخص أم لا، خلاف بين أهل العلم. فالمسألة الثانية في فهم سياق الآية. اعلموا وفقكم الله تعالى أن العلماء اختلفوا في سياق هذه الآية، فمنهم من قال إنها صيغة مساق الرخص كقوله تعالى فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين في الكفارة، وأن الشخص إذا لم يجد الرقبة فإنه ينزل إلى صيام شهرين متتابعين. وعلى هذا في هذا الزمان الصيام لا يسقط على الشخص وإن سامحوه في الدية، فإن الكفارة لا تسقط، والكفارة قد جاءت بعتق رغبة مؤمنة، لكن في هذا الزمان لا توجد الرقاب، فمن قتل خطأ فإنه يصوم شهرين متتابعين، لا يسقط هذا الحكم عن أي أحد، يجب عليه. أما الدية فربما يتنازلون عنها، يتنازلون عن الدية ويسامحوه فيها، فإذا سامحوه في الدية فتبقى الكفارة، والكفارة هي اعتاق رقبة أو عتق رقبة، فإن لم يجد فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وفي هذا الناس يعني الزمان الناس ينزلون إلى الصيام لعدم وجود الرقاب، لأنه ما يجدون الرقاب فينزلون إلى الصيام صيام شهرين متتابعين. فهذه الآية صيغة مساق الرخصة، إذا لم يجد الكفارة يرخص له في هذا، وليست أصلا الكفار، ليست أصلا وإنما الصيام ليس أصلا، وإنما هو رخصة إذا لم يجد الرقبة. وهكذا أيضا هنا ومن لم يستطع منكم طولا، هذا رخصة إذا لم يجد المهر الذي يمهر به الحرة. قال إنها صيغة مساق الرخص كقوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهكذا أيضا في المسألة التي تقدم الكلام عليها. فهذه الآيات المذكورة وما كان من بابها صيغة مساق الرخصة، فينزل الشخص إلى هذه الرخصة إذا لم يجد الأصل، إذا لم يجد الأصل يرخص له أن ينزل. ومن ذلك ما أراد بيانه هنا رحمه الله مسألة زواج الأمة، فليس له أن ينزل ولا يترخص إلا إذا لم يجد مهر الحرة، فإذا لم يجد مهر الحرة وخشي العنت يرخص له في هذه الحالة. وليست أصلا أنه تزوج الأمة مطلقا وجد المهر أو لم يجد المهر يتزوج الأمة مطلقا فلا بأس بذلك، فهذا فيه نظر. فالآيات كما أو الآية هذه فيها تقييدات، فإذا هي كنظائرها المذكورة. وهكذا في مسألة الهدي بالنسبة للمتمتع إذا لم يجده فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، يصوم يكمل 7، فهذه صيغة مساق الرخص. فليس له أن ينزل وهو يجد الأصل، وهو واجد للأصل ليس له أن ينزل، بل يأتي بالأصل ولا يترخص بالرخصة مع قدرته على الأصل ومع استطاعته على الأصل. وهكذا آيتنا. وقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، فليس له أن يتيمم وهو واجد للماء، فيجب عليه أن يتوضأ ويجب عليه أن يغتسل إن كان جنبا، فليس له أن يتيمم وهو واجد الماء ومستطيع عليه، فإنه لا ينزل إلى الرخصة هذه. هذه إنما هي رخصة عند عدم الأصل والقدرة على الأصل، إما عند عدم الأصل أو عند عدم القدرة عليه مع وجوده. وقوني فلم تجدوا ماء فتيمموا نحوه، فإذا كانت كذلك وجب أن تلحق بالرخص التي تكون مقرونة بأحوال الحاجة وأوقاتها. صدق، إذا قلنا بهذا وأن الآية سيقت مساق الرخصة وهذا هو المفهوم من سياقها، فإنه يجب أن تلحق بالرخص المتقدمة، أن تلحق بالرخص التي تكون مقرونة بأحوال الحاجة وأوقاتها، فلا تكون هذه الرخصة إلا بالحاجة وعند الحاجة، وأما إذا لم تكن هناك حاجة فليس له أن يترخص. وسيأتي الكلام عن الحاجة وعلى الضرورة والفرق بينهما. فلا يترخص الشخص إلا عند الحاجة وفي الوقت الذي يحتاج إلى ذلك، وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فليس له أن يترخص، فهذه رخصة عند عدم الأصل وعند عدم القدرة على الأصل فهي رخصة. ولا يسترسل في الجواز استرسال العزائم، فلا يسترسل في الرخص استرسال العزائم، وعزائم الله هي فرائضه التي أوجبها، قال لها عزيمة، الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عزائمه، هذا معنى العزيمة ومعنى العزائم. فعزائم الله هي فرائضه التي أوجبها، ومنه الحديث المشهور إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فرائضه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فعنده سبحانه وتعالى رخص للعباد وعنده عزائم، فهو يحب أن تؤتى الرخص كما يحب أن تؤتى الفرائض العزائم. فقوله هنا ولا يسترسل في الجواز استرسال العزائم أي استرسال الفرائض، فإن عزائم الله فرائضه، فالله شرع للعباد عزائم ورخص، فالرخص لا يسترسل فيها كما يسترسل في العزائم، وإنما تكون عند الحاجة. فإذا سافر الشخص له أن يفطر ما فيه مانع، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهكذا إذا لم يجد المهر له أن ينزل إلى الأمة، وإذا لم يجد الماء فله أن يتيمم، وإذا لم يجد الرقبة فله أن يصوم 2 متتابعين وهلم جرة. قال رحمه الله ولا يسترسل في الجواز استرسال العزائم عند من المتأخرين أصحاب الجدر، أصحابنا أهل البلاد. ما عندك يا أخي إيش العزائم؟ عزائم الله هذه أبو علي ما صحيح، ما عند أبي علي هذا السؤال، لا عند أبي علي. نعم، فرائض عزائم الله فرائضه، أحسنت يا أبو علي الله يبارك فيك. قال رحمه الله ولا يسترسل في الجواز استرسال العزائم، وإلى هذا ما لا جماعة من الصحابة، أي لا القول في الآية وأنها صيغة مساق الرخص مال جماعة من الصحابة، وهو قول الأئمة رحمه الله حاشا أبا حنيفة، فإنه يرى أنها لم تسق مساق الرخص بل هي أصل من الأصول، ولم تسق مساق الرخص. فإذا كانت أصلا من الأصول فللرجل أن يتزوج بالأمة مع وجود الطاقة على والسعة على الحرة. هذا إذا قلنا بأنها صيغة مساق الأصول وليست صيغة مساق الرخص، لكن الصحيح أنها صيغة مساق الرخص، فينبني عليها الحكم السالف، وهذا عليه جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، اختيار الأئمة الأعلام. قالوا إلى هذا مال جماعة من الصحابة واختاره مالك، ومنهم من جعلها أصلا وجوز نكاح الأمة مطلقا، وهو قول مجاهد رحمه الله تعالى، جعل الآية أصلا، وإذا كانت الآية أصلا ولم تسق مساق الرخص فإذا يجوز زواج الأمة مطلقا فلا بأس بذلك. فقال مجاهد رحمه الله مما وسع على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية وإن كان موسرا. هذا قول مجاهد رحمه الله، وهذه عبارته، مما وسع على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية وإن كان موسرا. وهؤلاء لم يشترطوا خوف العنت، وقالوا كل مال يمكن أن يتزوج به الأمة يتزوج به الأمة، يمكن أن يتزوج شخص به الحرة، كل مال يمكن أن يتزوج به الشخص الأمة فلا بأس، وأن يتزوج به الأمة فممكن أن يتزوج به الحرة. هذا المال القليل ربما تجد به حرة، تجد به حرة، هذا المال القليل قد يتساهل معك بعض الناس ويزوجك الحرة. فعلى هذا الآية صيغت مساق الأصل ولم تسق مساق العزائم. وإيش الذي ينبني على هذا الخلاف الآن وفهم المساق وفهم السياق؟ إيش الذي ينبني على هذا؟ المسألة الثانية في فهم سياق الآية، إيش الذي ينبني على هذا؟ هل هذه المسألة مسألة زواج الأمة؟ فمن قال أنها صيغة مساق الرخص فلا ينزل الشخص إلى الأمة إلا عند عدم الأصل والاستطاع الأصل، ومن قال بأنها صيغة مساق الأصول وهي أصل ولم تسق مساق الرخص فقال يجوز زواج الأمة مطلقا. من الذي قال بجواز زواج الأمة مطلقا؟ مجاهد وأبو حنيفة رحمه الله، فلم يشترطوا خوف العنت في الأمة كما هو الظاهر من الآية، بل قالوا كل مال يمكن أن يتزوج به الأمة يمكن أن يتزوج به الحرة. فالآية على هذا أصل في جواز نكاح الأمة مطلقا، والصحيح أنه لا يجوز زواج الأمة إلا بشرطين منصوص عليهما في الكتاب، وهي الآية التي نحن بصدد الكلام عليها. قال رحمه الله وإلى هذا مال جماعة من الصحابة واختاره مالك، ومنهم من جعلها أصلا وجوز نكاح الأمة مطلقا، ومال إليه أبو حنيفة، أي مال إلى هذا القول أبو حنيفة رحمه الله تعالى. هذا عند أبي حنيفة بقيد إذا لم تكن تحته حرة، وإلا لا يجوز له الزوج بالأمة. فإذا كان تحت حرة ويجوز يعني يريد أن يتزوج بأمة لا يجوز له، لكن إذا لم تكن له أو إذا لم تكن تحته حرة فيجوز الزوج بالأمة مطلقا، يجوز أن يتزوج بالأمة مطلقا، لأن الآية صيغت مساق الأصول جعلها أصلا ولم يجعلها من باب الرخص، لكن عنده قيد فيقول إذا كان تحته حرة فليس له أن يتزوج بالأمة، لأنه قد وجد، ومن لم يستطع منكم طولا، والطول عنده هو وجود الحرة، فمن لم يستطع طولا أي ليست عنده حرة فله أن يتزوج الأمة مطلقا، ولا يقيد من العنت خوف العنت. وأما مجاهد فظاهر عبارة الإطلاق، فإنه قال مما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية وإن كان موسرا. والصحيح أنه وسع على الأمة نكاح النصرانية اليهودية، وأما الأمة فإنها إنما هي من باب الرخص، فوسع الله سبحانه وتعالى على الأمة فيها بقيدين وشرطين، ولم يطلق سبحانه وتعالى هذا الأمر. ق قال رحمه الله: ومال إليه أبو حنيفة وقد جهل مساق الآية من ظن هذا. قد جهل مساق الآية من ظن هذا، ولو عبر بأحسن من هذا أخطأ من ظن أن مساق الآية هذا المقصود وأنها أصل أخطأ. وأما جهل الأحسن أن لا يؤتى بها مع أمثال مجاهد وأمثال هؤلاء الأئمة مثل أبي حنيفة وغيره، ستأتي له عبارة من هذا الباب أيضا كبيرة أكبر من هذه بالكلام على الرازي وأنه جاهل. الرازي الحنفي الذي له أحكام القرآن مشهور بالجصاص. قال: ومال إليه أبو حنيفة وقد جهل مساق الآية من ظن هذا، فقد قال الله تعالى ما يدل على أنه لم يبح نكاح الأمة إلا بشرطين. هذا هو الصواب ولا شك الذي يقرر رحمه الله تعالى وعليه جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أنه لا يجوز نكاح الأمة إلا بشرطين. فقد قال الله تعالى ما يدل على أنه لم يبح نكاح الأمة إلا بشرطين، أحدهما عدم الطول. وما المقصود بالطول؟ السعة. وما الفرق بين الطول والطول؟ الطول ضد القصر الذي هو بالضم، والطول هو السعة أحسنت، والغنى الذي تزوج به الأمة الحرة، على خلاف في تفسير الطول يأتي ذكره. قال بشرطين، أحدهما عدم الطول والثاني خوف العنت، وهذا منصوص عليهما كما سمعته، والثاني خوف العنت، فجاء به شرطا على شرط. صدق، جاء بخوف العنت شرطا على شرط، ذكر الطول ثم ذكر خوف العنت. قال رحمه الله: ذلك لمن خشي منكم العنت، فذكر العنت بعد الشرط المتقدم، فجاء به شرطا على شرط، وهذا مما يفيد المقصود. قال: والثاني خوف العنت، فجاء به شرطا أي خوف العنت على شرط عدم الطول، ثم ذكر الحرائط من المؤمنات، ذكر الحرائط من المؤمنات في ما سيأتي الكلام عليه في قوله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآية إذا أتيتمهن أجرهن. فذكر الحرائر من المؤمنات والحرائر من أهل الكتاب في هذه الآية ذكرا مطلقا ولم يقيده، فهذا يدل على جواز الزواج بالحرة من أهل الكتاب مطلقا من غير قيد. وأما الأمة فأتى بها شرطا على شرط، ذكر شرطا ثم أتى بشرط، فهذا يدل على التقييد، وأن الأمة لا يجوز للشخص أن يتزوج بها، الأمة المسلمة لا يجوز له أن يتزوج بها إلا بالشرطين المذكورين، فإن الله ذكر ذلك ونص على ذلك وأشار إليه أيضا، فلذلك رتب شرط على شرط. وأما عند ذكر الحرائر من المؤمنات ومن أهل الكتاب فإنه ذكر ذلك مطلقا من غير قيد، فعلى هذا يجوز زواج الحرة المؤمنة من غير قيد من القيود المذكورة، وهكذا أيضا زواج الحرة الكتابية يجوز له، والأولى غيرها، والأولى أن تزوج بالمسلمة، لذلك منع منه عمر ومنع منه ولده ابن عمر، قال: وأي شرك، ابن عمر يقول: وأي شرك كشرك هؤلاء الذين يقولون بأن عيسى إله، لكن الآية نص في الجواز. ثم ذكر الحرائر من المؤمنات والحرائر من أهل الكتاب ذكرا مطلقا، فلما ذكر الإماء المؤمنات ذكرها ذكرا مشروطا مؤكدا مربوطا. صدق رحمه الله، فلما ذكر الإماء المؤمنات ذكرها ذكرا مشروطا مؤكدا مربوطا، فعلى هذا لا يجوز إلا بشرطين. جاء الوقت يا أبا عمر، إذا جاء الوقت نؤخر هذا إن شاء الله إلى وقت آخر، لأنه سيأتي يناقش الأحناف ويرد على الأحناف. الأحناف سيقول لهم حلقتم على دليل الخطاب، ونحن ما نقول بدليل الخطاب حتى تلزموننا، ما نقول بدليل الخطاب. هذا إنما هو مفهوم، مفهوم مخالفة، أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القيود، هذه كل الذي نصيتم عليه أنه لا يجوز إلا بشرطين، لأن الله ذكر الإيمان فيها وذكر خشية العنت. مفهوم هذه الآية أن الكافرة لا يجوز للشخص أن يتزوجها الأمة الكافرة، وأنه أيضا كذلك إذا لم يخشى أنه لا يتزوج الأمة إلا إذا لم يخشى العنت. هذا كله من باب المفهوم، مفهوم المخالفة، ونحن ما نقول بمفهوم المخالفة أصلا حتى ترد علينا. فالأحناف ما يقولون بمفهوم المخالفة، فلذلك سيأتي يذكر إرادهم، فإن قيل حلقتم على دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة بألفاظ هائلة، هولتم الأمر علينا ونحن أصلا ما نسلم لكم. تفضل تفضل أدني يا أخي.